وقد كان امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ينهى الحصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. ويقول لا يقص الا امير او مامور. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا. يعني كانوا بيحرصوا كل الحرص ان يحدثوا الناس بما يعرفون. طبعا من المسائل التي ينبغي ان تفهمها ايضا من خلال هذا الكلام، ان انت في دعوتك او حتى لو هتدعو اخوك في البيت او حتى هتقول لامك او ابيك امرا في الدين، ينبغي ان تتناول معهم ما يتناسب ومفاهيمهم. يعني انت ما تبقاش عارف ان هم بعيدين كل البعد في عن تصوراتك ومفاهيمك، ثم تبدأ لهم من حيث انتهيت انت، واضح؟ وتظن ان دي مسألة عندك بسيطة يسيرة، زي واحد مثلا يجي مع اهله الذين لا يصلون او الذين يرون ان الامور يعني كلها مباحة وليس فيها شيء، وانهم لا يفعلون منكرا، ثم يقف معهم في مسألة الذبائح وقفة ويقوم معهم خصومة شديدة فيها ويجعلها هي الدين كله. طبعا هم هذه المسألة ستجعلهم ينظرون إليك وإلى الدين إلى أنك لك دين غير الدين الذي يدينون به، وأنك يعني تأتي في الدين بما ليس فيه. لكن لما يكون كلامك معهم فيما يتعلق بأداء الصلاة، هم يسلمون أن الصلاة من أوامر الله سبحانه وتعالى، وأنفع لهم أن تكون سببا في أن يخرجوا من هذه المسألة المهلكة خيرا لهم وأنفع من أن تنقلهم من مسألة زي مسألة الذبائح وقع فيها الخلاف من جهة وليست مهلكة من جهة أخرى إلى غير هذا. يبقى ده مش معناه أنك أنت لا تفتح معهم مثل هذه القضية إذا وجد وقتها، لكن عموم المسائل تنظر إليها بحسب حاجة المستمع او حاجة المدعو، وفي نفس الوقت اهميتها في الدين، فحدثوا الناس بما يعرفون، يعني بما تطيق عقولهم وبما يتناسب وفهومهم. ولذلك ما انكر احد على احد ان يعلم احد الصلاة، وما انكر احد على احد ان يعلم احد الزكاة ولا الصيام، لان هذا امور حتى السفيه يعرف انها من دين الله سبحانه وتعالى. لكن يمكن ان واحد يجلس مع الناس يتكلم معهم في الصفات، فإن لم يكن يتقن القواعد التي يشرح بها الصفات ممكن يخلي الناس يتخرج الناس مشبهة من كلامه معهم، ومن أنه يقول لهم أن ربنا سبحانه وتعالى له ساق وأن ربنا له رجل وأن الله له يد، فالناس تقول لك إيه خلاص ده ربنا سبحانه وتعالى شيء عظيم ويتصوروه بخيالهم على أنه إيه جسم كبير عظيم او ما شابه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لانه لم يتقن ولم يكن يعني مراعيا للزنون والحدود الباطلة التي تأتي في الرؤوس فيضع لها الحدود. دايما المعلم من اهم ادواره ان يحيط المسألة بسياج من الحدود يمنع اختلاطها في العقول، مفهوم؟ يعني من اهم ادوار اللي بيعلم مسألة اني يحط الحدود والسياجات التي تمنع اختلاط الحق بالباطل، مش يقول الكلام ويسيب بقى كل واحد يفهمه براحته، لا، لان انت ممكن تكون كلاما تعرفه انت وتعرف له حدود، اذا طرحته على الناس بلا بيان وقع في عقولهم على غير حدوده، وقع في عقولهم على ايه؟ على غير حدود. ده وارد ولا ما هو وارد؟ فدي نقطة مهمة، مفهوم يا اخوانا؟ وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، علما معروفا يكون علم على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ وما سن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملا بذلك على نفس المنهج وعلى نفس الوفاق، ونية ان يكون عملك ذلك من على قصد الاستجابة وعلى قصد تحقيق مراد الله وعلى قصد العبودية، وقصدا ان يكون انك بتفعل ذلك موافقة لامره وتفعل ذلك راجيا لثوابه خائفا من عقابه سبحانه وتعالى. تقصد ايه بعملك ده؟ مفهوم؟ ادي معنى نية وقصدا. وترك كل ما كان وسيلة الى الخروج عنه، عن ايه؟ عن الحق وعن العلم، من البدع ووسائلها. والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة الا بالله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني ابن عباس كان يعلمهم فذكر حديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فانتفض هذا الرجل استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون ما فرقوا، فرق ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. وهذا الاثر اسناده صحيح، وفي مسند عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف اللي هو اشهر تصانيفه مصنف عبد الرزاق. اكثر هو الرواية عن معمر ابن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق. معمر ده شيخ عبد الرزاق، يروي عنه كثيرا، ولذلك تلاقي معظم رواية عبد الرزاق عن معمر دايما. ليه؟ لانه معمر ده شيخه، وهو له شيوخ اخر، بس اكثر الشيوخ او اكثر من روى عنهم مع عبد الرزاق هو معمر بن راشد. نعم نعم. ومعمر بفتح الميم الميمين معمر وسكون العين، هو ابو عروة ابن ابي عمرو، هو ابو عروة ابن ابي عمرو راشد الازدي الحراني ثم اليماني، يعني نسب الى مكانين، نسب الى حران زي ابن تيمية الحراني، وثم نسب استقر به المقام في اليمن، ولذلك كان شيخا لايه؟ لعبد الرزاق، لان عبد الرزاق صنعاني يمني اصلا، فكيف تتلمذ اذا كان حراني؟ لانه لم يسافر معمر، انما اتى الشيخ، لم يسافر عبد الرزاق، انما اتى الشيخ الى اليمن. احد الاعلام من اصحاب محمد بن شهاب الزهري، يبقى مين شيخ معمر؟ الزهري. يروي عنه كثيرا برضه، يعني معمر يروي عن الزهري كثيرا، وعبد الرزاق ينوي عن معمر كثيرا، يبقى كل اللي اخذه معمر من الزهري اعطاه لعبد الرزاق. وقوله عن ابن طاووس، هو عبد الله ابن طاووس اليماني، يبقى السند ده كله ايه؟ يمنيين. قال معمر كان من اعلم الناس بالعربية، معمر بيصف طاووس بانه كان من اعلم الناس بالايه؟ بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32 132 هجرية. قوله عن ابيه هو طاووس، يبقى عبد الله ابن طاووس روى عن طاووس ابيه، هو ابن كيسان معذرة، فتح الكاف كيسان وسكون الياء، هو طاووس ابن كيسان الجنادي بفتح الجيم والنون، الجنادي بفتح الجيم والنون، الامام العلم، طبعا مشهور طاووس رحمه الله، قيل اسمه ذكوان، بعضهم قيل اسمه كيسان وبعضهم قال اسمه ايه ذكوان، لكن هو الصحيح ان اسمه كيسان. قاله ابن الجوزي. قلت وهو من ائمة التفسير ومن اوعية العلم، اللي هو مين؟ اللي هو طاووس. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري، قال قدمت، شو بقى اسمع القصة دي جميلة قوي، ليه؟ هتوريك ان الناس يرفعوا بالعلم وان كانوا ليسوا اسيادا في الشرف والنسب. الزهري بيقص هذه القصة، يقول الزهري قدمت على عبد الملك بن مروان، وكان الخليفة في هذا الوقت، فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ الموالي دول هم مين؟ اللي هم غير عرب اصلا، مش قرشيين. الموالي هم حاجة من ثلاثة، اما اعادم قدموا الى العرب فصاروا في جنب اعراب فصاروا موالين لهم فصاروا مواليهم، واما عبيدا كانوا مملوكين، واضح، فموالي لهم، فلان مولى فلان، واضح، واما انهم ممن نكحوا من العرب فنجبوا بحيث ان الام تكون منسوبة الى العرب والاب ليس عربيا فيبقى من الموالي لانه ليس اصله من العرب، مفهوم؟ يعني غير منسبين او عبيد او ناس من الاعاجم او ما شابه، مفهوم؟ يعني في العرب ليس لهم شرف ولا نسب، والعرب كانت تنظر للنسب والشرف نظرة ايه؟ رفيعة، لكن الاسلام طبعا لا ينظر للنسب ولا الشرف، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فشوف خد بالك، فبيقول له انت جيت منين؟ قال له انا اتيت من مكة. قال ومن خلفت يسودها واهلها؟ قلت عطاء ابن ابي رباح. قال فمن العرب ام من الموالي؟ قلت من الموالي. يبقى الذي كان يسود مكة عطاء، وكان من الموالي ليس من العرب، ومكة كلها من اعلام العرب، من اعلام العرب، مش كده؟ قلت فبما سادهم؟ ازاي بقى واحد من الموالي يسود اهل مكة اسياد العرب؟ قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. الديانة تعبد والرواية العلم، يعني عالم عابد، مش عالم مش عالم يشتري بدينه ثمنا قليلا، لا، قلت بالديانة، وقدم الديانة على الرواية، واضح؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. فعلا من هو ده معيار، ما ده معيار إيه؟ الإسلام. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس ابن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ يعني سادهم بماذا؟ قلت سادهم بما ساد به عطاء، يعني بالديانة والرواية. قال إنه لا ينبغي ذلك. هو ده كلام كويس. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن حبيب. قال فمن العرب؟ قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. معايا؟ قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي، عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل. عبد نوبي اعتقته امرأة من يعني كان عبد مملوك واعتق، واضح، فصار اماما لاهل الشام، واخدين بالكم؟ قال فمن يسود اهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب ام من الموالي؟ قال قلت من الموالي. لا، ميمون بن مهران، ميمون بن مهران قدمت على عبدوك عبد الملك بن مروان. قال فمن العرب ام من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود اهل خراسان؟ فمن يسود اهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب ام من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود اهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب ام من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك، مفيش واحد من العرب؟ سبحان الله. ومن يسود اهل الكوفة؟ قال قلت ابراهيم النخعي. قال فمن العرب ام من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. يعني هم اللي يصعدوا المنابر والعرب تحتهم، فهو لأنه أهل المنابر هم الذين كانوا يأمون، وهم الذين كانوا يطاعون ويرجع إليهم بالأمر. قال قلت يا أمير المؤمنين، خد بالك من الإجابة بقى، إنما هو دين، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. إنما هو دين، فمن حفظه ساد، وإن كان إيه؟ مولى وإن كان عبد مملوك، خد بالك، ومن ضيعه ساد وإن كان من الإيه، ومن ضيعه سقط وإن كان إيه، وإن كان من الأسياد. فهي القصة طبعا فيها بيان إيه، بيان إلى أنه شوف كان في زمن لا يسود أهل الأرض من أئمة العلم إلا من كانوا موالي، ولم يكن كونهم موالي يمنع من أن يسودوا، لأنهم حققوا الأمر الذي يكون سببا للسيادة. ولذلك لما بعض السلف كانوا بيتكلموا في حق عزة العلماء فبيقولوا إن العلم عزة لا يضالعها عز، وإن العلماء لا يمضي قولهم في الأمراء في الناس أكثر من مضي كلام الأمراء. يعني أنت لما تيجي تسأل واحد لا عنده عسكر ولا عنده دولة أو بيقولك كلمة بت إيه، تروح تمشيها زي ما قالك بالضبط، لأنك تظن أن كلامه دين. بينما الأمير لو قال كلاما سهل أوي عليك أنك أنت لا تنفذه، فيكون كلام العلماء أنفذ في الناس من كلام الأمراء، مفهوم؟ ولذلك بعضهم يقول سلطان العلم لا يضاهيه سلطان، سلطان العلم لا يضاهيه سلطان. لماذا؟ لأنه أنفذ في الخلق، يقول أن لأن حده أنفذ في الخلق من سلطان العلماء، من سلطان الأمراء، لأن حده أنفذ في الخلق من سلطان الأمراء. قوله عن ابن عباس قد تقدم وهو خير الأمة وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث بتمامه ليس بهذه الرواية إلا عند أحمد رحمه الله، لكن أصله في القرآن، أصله في البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ، يرحمك الله، هذا الحديث بهذا اللفظ عند أحمد في المسند، ورواه أيضا ابن حبان والطبراني بهذا اللفظ، واضح؟ لكن هذا الحديث اللي هو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أصله في البخاري لكن ليس بهذا اللفظ بتمامه، فقد أخرجه البخاري في باب الوضوء، في الوضوء في كتاب الوضوء معذرة، باب وضع الماء عند الخلاء، أخرجه البخاري في هذا الباب بلفظ اللهم فقهه في الدين فقط، العبارة الأخيرة منه يعني اللهم فقهه في الدين. وأخرجه البخاري أيضا في كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بلفظ اللهم علمه الكتاب أيضا. وأخرجه البخاري أيضا في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وراه مسلم في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ اللهم فقهه، بس هي دي الألفاظ التي جاءت في البخاري ومسلم، لكن الحديث بهذا اللفظ هو لفظ الإمام أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا هو ده ما يمنعش ان الحديث يقول، لأنه طبعا مجموع الروايات يدل على هذا، حتى لو ده ضعيف فله شواهد من الصحيح، كل لفظ منه ثبتت، مفهومة؟ وروي عنه أيضا، وروى عنه عن أصحابه، أصحاب مين؟ أصحاب ابن عباس اللي هم أئمة التفسير، اللي هم مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس، دول تلامذة مين؟ ابن عباس رضي الله عنهم. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، فرق يعني خوف، يعني اللي خلاه رقتهم، يعني ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معه فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. يعني معنى القصة إن ابن عباس رضي الله عنهم كان يعلم الناس، فكان يذكر لهم من المحكم ما ترق به قلوبهم ويحدث لهم به خوف، يعني زي ما يكون واحد مثلا يجي يتكلم في آيات إيه الجنة والنار والحرام والحلال، فالناس ايه تبكي. فاذا ما تكلم في صفات الله عز وجل انتفضوا، واضح؟ انتفضوا واستنكروا وكأنهم لا يقبلون هذا، او لا يعني لا لا لا يريدون ان يسمعوه. يبقى الحاصل هنا ايه؟ ان هؤلاء الذين كانوا عند المحكم يبكون ويخافون ويتألمون، هؤلاء من هم؟ جاءوا عند ما لا يفهمونه، لم يكونوا من اهل الايمان الذي ينبغي ان يسلم بما لا يفهم ويرد الى ما فهم، او يرد الى الله سبحانه وتعالى، يرد تأويل وفهمه الى الله، انما كان ايمانهم على حدود معينة، فيؤمنون عند المحكم ويفتنون ويهلكون عنده. فقال ايه هو هنا بيستنكر استفهام استنكار، ايه الخوف بتاعه، ايه الخوف بتاعهم ده، وايه الرقة اللي بتحصل لهم دي، هي رقة ايمان ولا رقة نفاق؟ مش الرقة اللي بتحدث، مش الفرق هنا الذي يحدث عند استماع الايات صفات، لا، او احاديث الصفات، لا، ده الفرق اللي بيحدث هنا، ومش الفرق بيحدث عند سماع المحكم، الفرق يحدث عند سماع المحكم، وهو يحدث عند سماع الايات في الجنة والنار والحلال والحرام وما شابه. فهؤلاء اللي هم قالوا ما فرق هؤلاء، يا ولد ابن عباس بيستنكر عليهم انه يعني الوجد او الخوف والرقة التي وجدت في حقهم وجدت في المحكم، لماذا لا توجد هنا؟ يعني كأنه عايز يقول اين الخوف واين الفرق واين الرقة التي كانت تقع منكم عند ايه؟ عند المحكم. مفهومة؟ مفهوم الحديث؟ فكأنه يريد ان يقول ان ابن عباس لما وجد هؤلاء، يريد ان يقول ابن عباس لما وجد هؤلاء لا يفرقون ولا يؤمنون ولا يرقون عند الاحاديث التي لا يفهمونها، مع انهم كانوا يرقون ويفرقون عند غيرها، ان هذا دليل على ضعف الايمان، واخبرك ضعف الايمان، ودليل على فساد مسلكهم. ليه؟ كأنهم يعني يؤمنون بمحكمه ويضلون عنده، يبقى ده حال اهل البدع وحال اهل الضلال، واضح؟ ده ما كانش بيقع من كل الناس اللي بتحضر مجلسه، ده كان بيقع من بعض الناس الذين، وطبعا كان في زمنه في القدرية وفي الخوارج وفي المعتزلة، واخد بالك؟ كان في زمنه رضي الله عنه. اتفهم اخوانا الكلام؟ طبعا هو المصنف رحمه الله اورد هذا الاثر هنا ليه؟ ايه علاقته؟ طبعا علاقة اثر علي واثر ابن عباس بالآية، طبعا الآية هو جاء بها ليبين ان مسلك اهل البدع ومسلك اهل الضلال ومسلك كل من يسلك ذلك المسلك من نفي صفات الله هو يكون كالذين قال الله فيهم وهم يكفرون بالرحمة، او كقول الله تعالى ايه في الذين يلحدون في اسمائي، وذروا الذين يلحدون في اسمائي، واضح؟ الذين لا يؤمنون باسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به هم كهؤلاء. طب ماشي، يبقى ده من باب التنبيه على الايمان باسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به حتى لا تشابه الكفار والمشركين. طب الاثر بتاع علي ايه علاقته؟ علاقته انه هو بينبه على انه هذا لا يعني، يعني عدم مسألة الايمان بالاسماء والصفات وهو الكلام ده كله، لا يعني انك انت تخوض فيها مع كل الناس ومع كل الفهوم بما يفهموا او لا يفهموا، بل ينبغي ان تعرض مثل هذه القضايا بايه؟ بحكمة، حتى لا تجر الى التعطيل والتحريف والتأويل والتمثيل والتشبيه. فلاص دي علاقة ايه؟ علاقة الاثر بتاع علي بالباب. طب علاقة اثر ابن عباس رضي الله عنه؟ لا، نفس القضية، انه عايز يقول ان العبد اذا سمع، يعني احنا دلوقتي بنقول اللي بيدرس واللي بيقول يقول ايه؟ بعلم. طب اذا سمع السامع كلاما لم يفهمه مع تحري المعلم يعمل ايه السامع؟ يؤمن ويسلم، وما فهمه فهمه، وما لم يفهمه زي الآية بالضبط اللي هي ايه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله، مش كده؟ يبقى اذا ايه الاصل؟ انه هو بيؤمن بالكل ما علمه وما لم. وزي ما قلنا السلف كانت طريقتهم انهم يثبتون لله، وانهم ما فهموه فهموا، وما لم يفهموه ردوه الى عالم الغيب والشهادة، مش كده؟ مش ده مذهب. فكأنه يقول المعلم ينبغي ايه ان يتحرى في المسائل ويعلم الناس ما يحتاجون اليه، ولا يحدث الناس الا بما يفهم، والمتعلم ينبغي اذا سمع ما لم يفهم لا ايه لا ينتفض ولا يرد ولا ينكر، حتى لا يكون من الذين يلحدون في اسماء الله، او حتى لا يكون من الذين يجحدون باسماء الله، ما دامت ثبتت عن الله سبحانه وتعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلوب. انا كمتعلم دور ان انا ادور ده من كلام الله سبحانه وتعالى او من كلام الله، بس انا مش فاهمه، خلاص مش مشكلة، مش مشكلة فاهمه او مش فاهمه، بس المهم ان اذا ما لم من كلام الله دورك كعبد انك ايه تسلم، مفهومة دي؟ فجاب اصلا ابن عباس عشان يقول انه ينبغي على المتعلم ان هو ايه. معانا يا اخوانا ولا انتوا؟ طيب. قال الذهبي حدث وكيع عن اسرائيل بحديث اذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، انتفض كده، ويعني زي ما يكون ايه يعني كانوا بيقول اعوذ بالله، يعني حاجه ايه كانه عايز يقول هذا لا يليق بجلال الله، يعني مش زي الكلام ده. فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال ادركنا الاعمش وسفيان لهم ايه مشايخه يعني يحدثون بهذه الاحاديث ولا ينكرونها، يعني سلفنا وائمتنا ومشايخنا ما لهم حدثوا بذلك ولم ينكروا، يبقى انت لما تنكر يبقى انت ايه مخالف للسلف، يبقى انت راجل مبتدع، فهمت المقصد؟ اخرجه عبد الله بن احمد في كتاب الرد على الجهمية، عبد الله بن احمد بن حنبل. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول، وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، يعني هو لما يجي ينتفض عنده ويرده ربما رد أو امتنع عن الإيمان الذي ينبغي في هذا المقام. أنا لما رد مثلا آية أو حديث نعوذ بالله من ذلك، مش في الحالة دي هيقع عندي أو هيحصل معي إيه عدم ايمان في الجزئيه دي، يبقى اذا انا فسد ايماني في هذا الجزء ونقص ايماني من هذا الباب. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول، عدم تلقي هذا الباب وهذا الامر بالقبول، ترك ما وجب من الايمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم افتؤمنون، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، واضح؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس إن هم انتفضوا عنده وانكر عليهم وقال ما فرق هؤلاء، تركوا ما وجب عليهم من الايمان، هم طبعا استشكل عليهم ما ذكر في موقف الايمان ايه انهم يؤمنوا حتى وان استشكل عليهم، والا صاروا من الذين ذكرتهم آية آل عمران، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكأنك انت عشان انت مش قادر تفهم تأويله، وكأنك انت عشان خاطر عمال تفكر في تأويله فانت ايه هتزيغ عنه، فهذا دأب اهل الايه النفاق ودأب اهل الزيغ. اما اهل العلم واهل الايمان ايه موقفهم؟ يؤمنون به سواء عرفوه فهموه او لم يفهموا. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنه تركوا ما وجب عليهم من الايمان، بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب لا يرتاب فيه مؤمن. اي وارد في القرآن او في السنة الصحيحة ماله حق لا يرتاب فيه مؤمن، فيلزم ايه قبوله. اي ثابت في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الموقف منه شرعا ايه القبول والتسليم. وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي اراد الله فيحمله على غير معناه كما جرى لاهل البدع. بعضهم يتفكر في تأويل المتشابه او يتفكر في تأويل ما لم يفهم معناه فيحمله على غير معناه زي الجهمية والمعتزلة والاشاعرة وغيرهم كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض ايات الله على بدعته. كل واحد ينظر للآية فيحملها على بدعته، وقد تكون قاسمة لمذهبهم لكن يتأولوها حتى توافق ايه مذهبهم. وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهم، يبين معنى قول ابن عباس اللي هو ايه وان انت ساعة المحكم تبكي واخد بالك، ويبقى كأنك راجل مسلم وراجل بتصير مع الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تجد ايه تأتي بعد ذلك عند المسائل الذي تستشكل عليك. هو ده حال اهل البدع، حال اهل البدع. وسبب هذه البدع جهل اهلها وقصورهم في الفهم، جهل اهلها وقصورهم في الفهم وعدم اخذ العلوم الشرعية على وجهها. طبعا اهل البدع دايما لا عندهم اصول ولا عندهم قواعد شرعية ولا عندهم لغة ولا عندهم فهم، حتى ان يعني زي الشاطبي رحمه الله اورد عنهم تأويلات للقرآن ما تمت اللغة، واخد بالك يعني ريح فيها سر قال الصرصر، شوف يعني ايه ما فيها ملهاش علاقة، ملهاش ايه علاقة. انه يأتي يقول لك جريح فيها صر يعني فيها صراصير، لا لغة ولا حتى العوام. يبقى واضح بأمثلة يضربها الشاطبي رحمه الله لما تكلم على انهم يتأولون القرآن بالرأي وببادي الرأي دون علم لقواعد اللغة ولا لأساليبهم ولا لدلالة الألفاظ، لأنهم فاقدين لهذا أصلا. فالمبتدع جاهل بكل المعاني، لأنه هو العلم العاصم من الجهل والهوى اللي بيخلي الإنسان في كثير أحيان مبقاش عنده هوى العلم، لأن حتى لو كابر العلم هيهزمه، حتى لو كبر العلم ايه يهزمه. فسبب الوقوع هو، عشان كده بنقول دايما ان الحذر من البدع والحذر من الشطط والحذر من زي ما قلنا في التحاكم، زي ما قلنا في اتباع الاحبار والرهبان، اتباع الاحبار والرهبان حتى لا نصيرهم ارباب، زي ما بنقول في مسألة الاسماء والصفات، في كل القضايا والمسائل ايه السبيل للنجاة؟ العلم، ضبط الشر. طول ما انت جاهل لازم هتغرق، واضح؟ لكن لما بتتعلم خلاص يبقى ايه بيكون معاك السبب من اسباب النجاة. طبعا هو النجاة بيد الله سبحانه وتعالى، لكن كسبب من اسباب النجاة التعلم. وسبب هذه البدع جهل اهلها وقصورهم في الفهم وعدم اخذ العلوم الشرعية على وجهها، ما فيش لا لغة ولا قواعد ولا اصول ولا فهم، وتلقيها من اهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم اللهم أمين، والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا، يعني أنت لابد يكون من أصولك التي تدين بها لله أن الخلاف منفي عن دين الله، وأن ما الله يفتح عليك وأن ما تخيلت أو تصورت فيه الخلاف يبقى ده نسبه إيه جهلك، تتهم نفسك ولا تتهم الشريعة، انت مش عارف توفق يبقى انت اللي جاهل. لكن الشريعة لا يمكن تكون فيها، لانه ايه ولو كانت من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا، وهذا ضد المتانة، ضد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا ضد المتانة، لان الشيء المتين لا يكون فيه خلل، والاختلاف والتضاد من اعظم الخلل، مفهوم؟ وهذا ايضا ضد الكمال، لان الاختلاف والتضاد ضد الكمال، والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا، ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فلله الحمد لا نقصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. ذكر ما ورد من كلام علماء السلف في المتشابه، يعني ايه الموقف منه وايه اللي ينبغي ان نسير عليه. النقولات دي قيمة جدا يا اخوانا، واعتبرها زي منهج بالنسبة لك فيما يتعلق بما يعن عليك فهمه او يتشابه عليك من القرآن. لانه انا بلاحظ ان في بعض الاخوان بيستمسك ببعض الحاجات وهو مش عارف انه بالطريقة دي بينزلق في منزلق اهل البدع، يمسك في بعض الاشياء المعينة ويقول طب احنا لو قلنا كذا يبقى كذا وكذا يبقى، وتلاقيه بيقول بكلمات ضلاله بها من هو اكبر منه ان كان من اهل الزيغة او اهل الابتداع، ولا يخلو الزمان من اهل بدع، بل بالعكس ده الاصل الموجودهم والغربة لمين؟ لاهل الحق. فانت سهل اول انك تسمع في الصفات بدع وفي الاسماء بدع وفي الاربوبية بدع وفي الالهية بدع، تسمع كلام منزل، لكن صعب انك تسمع ايه حق. فمش تقول يعني ده ايه اسم الحق المنتشر، لا، انت لو رحت الازهر هتسمع عقيدة غير اللي انت بتدرسها دي خالص، واخد بالك، وكلام غير اللي انت بتسمعه ده خالص، بل ممكن يلبس عليك مثل هذا الكلام بسبب ايه؟ ان هو ده دينهم وده اصولهم ودي كتبهم ودي مراجعهم وهكذا. فهو نقل بعض الاقوال من خلال ما يعني ايه كلام السلف كمنهج كما قلت. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، يعني الكتاب الأول أي كتب السابقة للقرآن، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. ده أحد تأويلات الأحرف، ده احد تأويلاتها ان هي ايه صنوف الاحكام في القرآن او صنوف السياقات والبلاغات. فاحلوا حلاله، شوفوا بقى ايه بيقول، ايه بيقول يعني القرآن نزل فيه ايه، في زجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، مش كده، الله نور السماوات والارض مثل نوره، ففي امثال كثيرة في القرآن، مش كده، ضرب الله مثلا الى اخر ذلك، ففي امثال. فاللي بيحصل ايه بيقول لهم ايه بقى، بيقول لهم: فاحلوا حلالهم وحرموا حرامه، فاحلوا حلالهم وحرموا حرامه وافعلوا ما امرتم به اللي هو الامر، وانتهوا عما نهيتم عنه اللي هو النهي، واعتبروا بامثاله، كل مثل ضرب اعتبر فيه وتفكر فيه وقس عليه، لان الاعتبار هو القياس، الاعتبار هو القياس. يعني ايه الاعتبار؟ ان انا اقيس الحالي على السابق، لما ربنا قال فاعتبروا اولي الابصار، يعتبر يعني قيس، يعني هو ربنا سبحانه بيقول لك الاولين عملوا كذا كذا كذا ففعل بهم كذا كذا كذا، معنى قوله سبحانه وتعالى في الايات الكثيرة التي قصت، واخد بالك، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، او زي ما قال في سورة الحج: يخربون بيوتهم بايديهم وايدي الايه المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار، اعتبروا ان هم تحصنوا في حصون شديدة وكذا وعملوا كذا وعملوا كذا، اعتبروا، قيسوا يعني ايه، يعني ان انتم لو عملتوا نفس الاحوال وسرتم على نفس المسار وكفرتم برب العالمين وتحصنتم باسباب الايه النجاة مهما كانت الحصون فان هذا لا ينجيكم، قيسوا، مفهوم؟ فالاعتبار هو الايه، هو القياس. واعتبروا بامثاله واعملوا بمحكمه، واعملوا بايه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا بكل آمنا به كل من عند ربنا، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. يبقى كأنه يرشدك إلى الموقف الشرعي مع كل جزء، الزجر فانزجر، الأمر تعمله، حلال تعمله، فأي تحله، الحرام تحرمه، النهي تجتنبه، المحكم تعمل، المتشابه وكذا، كل جزء، كل معنى، كل قسم بما يليق والموقف منه. يبقى في الحالة دي هيحصل منك ايه؟ انك هتؤمن ببعض وتكفر ببعض؟ لا، في الحالة دي هتؤمن بالكل، مفهوم؟ قال: واخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قتادة قال ايه في الآية دي؟ قال: طلب القوم التأويل، اللي هم مين؟ الذين في قلوبهم زيغ، نعوذ بالله من ان نكون منهم. طلب القوم التأويل، يعني هم وقفوا عند المتشابه وفحروا عشان يجيبوا تأويله، فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة. أخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، الفتنة اللي هي إيه؟ زيغ القلوب، اللي هي الهلاك، الانحراف عن الحق اللي هو الضلال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أعظم الفتنة إيه هي؟ البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فلما يبتدع في دين الله ما ليس منه ويظن هو الحق مفتن ولا مفتن، طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة. ما عرفوش يجيبوا التأويل بس عرفوا يوقعوا في الفتنة والعياذ بالله. وطلبوا ما تشابه منه، يعني بدل المطلوب المحكم مشوا ورا المتشابه وبعد يطلبوه، فهلكوا بين ذلك. هلكوا بين ايه؟ بين الفتنة وبين طلب المتشابه، يعني بين طلب المتشابه وبين التأويل، يبقى فين الفتنة والايه؟ فوقعوا في الهلك. واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ايات محكمات قال منهن قوله تعالى، بدي امثلة يعني، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به، الى اخر الايات من سورة الانعام، اخر ثلاث ايات 51-53. ومنهن اي من المحكمات قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، الى اخر الايات من سورة الاسراء من 23-39. واخرج ابن جرير من طريق ابي مالك عن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. وخدوا بالكم المحكم ده له ثلاثة معاني، المحكم ده بيكون له ثلاثة معاني، احكام في قلب الانبياء وفي وحي الانبياء وفي الوحي الى الانبياء امام المتشابه الذي تلقيه الشياطين في قلوبهم. ومنه قوله تعالى وما من نبي واذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته، فيحكم الله اياته وينسخ ما يلقي الشيطان. واضح؟ يبقى اذا ايه هنا احكام امام الناس، ادي احد اقسام الاحكام اللي هو احكام الوحي في قلوب الانبياء حتى لا يختلط بايه بتمنيات وايه وما يلقيه الشيطان، يحكمه بحيث ان ده ما يختلطش بده، بحيث ما يبقاش ما ياتي الانبياء من وحي يختلط به وساوس الشياطين ابدا، ربنا يحكم هذا من هذا ويفصل هذا عن هذا، فلا يقع من نبي ابدا وسواس الشيطان زي حالتنا احنا. انا ممكن المساله اي مساله تقولها يبقى داخل فيها حق مع ايه مع باطل، انت فاهم؟ يعني ممكن يجي يحكمك في قضيه يقول لك ايه رايك في المساله دي، تخش القرابه، تخش الوجاهه، تخش الكذا، يخش الهوى، يخش الخوف، يبقى الحق المساله بتاعتك يطلع فيها ايه خليط بين الحق والباطل. بينما الانبياء ما يلقيه الشياطين ينسخه الله ويحكم اياته سبحانه وتعالى. ادي اول اقسام الايه المحكم. والمحكم بالقسم ثاني اللي هو امام المنسوخ من الاحكام، وهو الثابت من الاحكام الذي نسخ او الذي ثبت، مفهوم؟ امام المنسوخ، امام المتشابه اللي هو امامه بقى الذي نسخ. فكانوا يجعلوا الايه مثلا زي فلا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، يعتبروا دي ايه دي منسوخه متشابهه، ويبقى المحكم بتاعها ايه فاجتنبوه. يبقى المحكم بتاعها فاجتنبوه خلاص عموما، مش بس في خارج الصلاة، لا ده عموما. القسم الثالث من المحكم هو المحكم في المعنى، وهو ما دل على حقيقة اللفظ دون قرينة ودون اختلاط، ما دل على حقيقة المعنى، اللفظ الذي يدل على حقيقة المعنى دون قرينة، يعني دون أمر خارج ودون اختلاط. وأمام المتشابه في المعنى، وهو الذي يقبل أكثر من معنى ولا يدل على أحدها إلا بقرينة، مفهوم؟ زي بقى مثلا زي ايه زي لما نيجي نقول مثلا زي ما نقول مثلا المحكم في قوله تعالى اي امر من الاوامر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يبقى ده ايه كلمة الصلاة هنا تدل على العمل المشروع ذات الوصف المعين، يبقى هنا ايه ده صار محكم بالشرع، مفهوم؟ مثلا لما نيجي نقول آمنوا بالله، لما نيجي نقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، كل ده إيه؟ محكم. لما نيجي مثلا في لفظ زي يريد أن ينقض، فيريد يعتبر إيه؟ متشابه، لأن يريد من معنى إيه؟ لأن يريد إما إرادة حقيقية أو إرادة غير حقيقية، إرادة تستلزم الحياة ولا إرادة معنوية، فده إيه؟ لا يدل على الحقيقة بإيه؟ بذاته، واخد بالك؟ إن بيحتاج لقرينة، فنقول لا ده هنا من باب إيه؟ تشبيه، من باب المجازية. واسأل القرية، واضح؟ يسأل القرية هل القرية هي نفسها، واسأل بيوت القرية، اسأل أرض القرية، اسأل أهل القرية، فده محتمل. كلمة واسأل القرية من حيث الحقيقة محتمل ده وده وده، واضح؟ لكن هو المراد منه واسأل أهل القرية، مفهوم؟ وهكذا. فده ده الايه؟ لكن ما كان من الصفات مثلا ما بقاش متشابه، لأن الصفات تبقى متشابهة إذا أضفناها إلى غير الله، تبقى متشابهة أو نعتبرها متشابهة إذا دخلنا في كيفياتها وكنهها، واضح؟ واحنا مش مطالبين بالدخول في الكنه في الكون، ويبقى مش متشابهه. مش فاهم برضه انت؟ يعني احنا لما نيجي نقول يد الله خلاص ما بقتش متشابهه، لان كلمه اليد لوحدها متشابهه، اليد بس، لانها اليد دي ممكن تكون يد الحمامه ويد الانسان ويد البطه ويد الارنب ويد الباب، اكره الباب، كل دي تسمى في ايه؟ يد. لكن عندما تضيفها تخرج من المتشابه الى المحكم. فإذا قلت يد الإنسان بقت معروفة، تلك الجريحة المكونة من العضد والساعد والأكف والكف والأصابع، صح؟ بقت محكمة ولا متشابهة؟ مع الإضافة يد الإنسان، فهي مفردة يد بس، عين بس. لكن لما أقول عين الله أو تجري بأعيننا منسوبة إلى الله بقت محكمة، هي عين لها معنى حقيقي واضح بمعنى العين الذي هو في اللغة، لكن كنه وتصوره وشكله لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ لأنه على وجه يليق بذات الله. لماذا؟ لأن ذات الله غير معلومة وغير متصورة وغير معلوم كيفيتها كنيها، إذن إيه؟ هذه الذات غير إيه؟ معلوم كيفيتها، وإن كان معلوم ثبوتها وحقيقتها. بقت محكمة ولا بقت متشابهة؟ بقت محكمة. لكن لما تيجي تقول كيف هي؟ يا ترى بقى هي كذا، يا ترى هي بقت متشابهة، وانت مش مطالب. احنا قلنا هو بقى الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يقول لك كيف يد الله؟ الراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به. تيجي تقول له كيف يد الله؟ يقول لك آمنا به. اليد معلومة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، مفهوم؟ يبقى ايه؟ نفس القضيه في كل جزئيه متعلقه. يبقى هي مش هتبقى الا لما تبقى مفرده بس. ده معنى الاحكام. الاحكام له هذه الثلاث ايه؟ معاني. قلنا لحد فين؟ فاخرج ابن جرير من طريق ابي مالك عن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. بدل ايه النوع من المحكم؟ النوع من القسم الثاني من المحكمات. واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن اسحاق بن سويد ان يحيى ابن يعمر وابا فاختة تراجع هذه الآية، رجعوا مع بعض الآية دي، هن ام الكتاب. فقال أبو فاختة هن فواتح السور منها يستخرج القرآن. تأولها على إن إيه؟ قال والله ألف لام ميم خرجت منها البقرة، وألف لام ميم يعني الحروف العربية يعني خرجت منها آل عمران، وهكذا بقى، مفهوم؟ منها استخرجت البقرة، لألف لام ميم ذلك الكتاب، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض، معنى تاني واضح، هن التي ايه؟ طبعا المعنى الاولان تعب فخيطة اللي هو ايه؟ اللي هو الاخير الثالث، اللي هو يقصد الالفاظ الايه؟ التي تدل على معناها حقيقة، فهي حروف عربية تدل على المعاني المقصودة حقيقة دون قرينة. والمعنى الثاني هو قال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام، اللي هو المعنى الايه الثاني، اللي هو الايه اللي هي الناسخات اللي هي الباقيات الأحكام الثابتات والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. يبقى ايه الفاظ التي تدل على المعاني دون ان تدل على معنى اخر، فلابد تكون حمل المعاني الدقيقة عشان ما يجيش العباد يختصموا فيها. ولان بقى تيجي تقول لي ايه الحكم اعتق رقبة، ممنوع نقول بقى رقبة دي يعني ايه، لا لا ده دي معناها كذا، لا لا دي كلام محكم، اعتق رقبة معروفة يعني ايه، مفيش في كلام حرمت عليكم امهاتكم، عارف يعني ايه امهاتكم، مش تقعد تقول لي امهاتكم دي يعني ايه ست الحاجة اللي فوق، لا ده امهاتكم دي يعني كذا، مسألة ايه لفظ محسوم مفيش فيه جدال، مفهوم؟ واخر متشابهات في الصدق، يعني ايه؟ يعني على اي الوجوه تصدق، مش في الصدق يعني كذب، على اي الوجوه تصدق، اللي هو المعنى الثالث من الاحكام والمتشابه. احنا قلنا ثلاث اقسام، لو انك انت تلاقي اللفظ ماله يحتملك اي وجه بقى اصدق الوجوه، واضح؟ واخر متشابهات في الصدق، يعني ايه متشابهات في الصدق؟ يعني ممكن تصدق هنا ممكن تصدق هنا ممكن تصدق هنا، مفيش شبه في المعاني، يعني ممكن تيجي على المعنى ده وتيجي على زي ما قلنا، واضح؟ لهن تصريف وتحريف وتأويل. طبعا ما دام بقى ممكن تصدق هنا وهنا وهنا، واحد يقول لك ايه لا انا شايف انها كذا، وثاني يقول لك لا انا شايف انها كذا، ليه؟ لانها حمالت اوجه. بينما المحكم لا يحمل الا على وجه واحد. لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد. واحد يقول لي طب ليه بقى في محكم متشابه في الكتاب؟ الله يفتح عليه، ابتلاهم الله عشان يشوف اهل الزيغ من اهل الايه؟ من اهل الايمان. اهل الزيغ من اهل الرسوخ. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. الله اكبر. يبقى اذن ايه وجود المتشابه ميز الخبيث من الطيب، زي وجود الاوامر والنواهي، مفهوم؟ واحد يقول لي ليه ربنا خلق الخمره وخلق الخنزير؟ عشان تنزل الاوامر والنواهي فيجي الصادق والمؤمن يجتنب. لكن هتقول له لا تقربوا الزنا، مفيش حاجه اسمها زنا، او تقول له فاجتنب الخمر ومفيش حاجه اسمها خمر في الكون، يبقى محدش مش هيتميز. لكن لما تبقى الخمره موجوده قدامك ونقول لك فلا تقرب هذه الشجره، يبقى لازم يكون في شجره، مش كده ولا ايه؟ ولا نقول لك لا تقرب الشجره مفيش حاجه اسمها شجره، فيبقى لازم يكون في شجره، وبعدين بيتعلق بها ابتلاء، ما تقربش منها، فانت عينك عليها وعمال تبص لها. فنقول لك لا تقربوا الزنا، يبقى في زنا، في نساء عاريات او نساء مثلا مائلات مميلات يرغبن في الفحش، فيبقى سهل انك انت تقع معهن في الزنا، يبقى عينك عليه، ويتعلق بذلك امر ونهي فتبتلى. فان كنت صادق استجاب تقول لا نهاني الله عن ذلك، اني خلاص يبقى ايه اني اخاف الله. ومن كان كاذبا فاجرا مفتونا وقع فيه على حسب ايمانه بقى، مفهوم؟ نسأل الله العافيه. يبقى اذا لابد يكون في شجره عشان يقال فلا تقرب الايه شجره. ولذلك يقال افتتن بنو ادم من جنس افتتان ادم. ادم كان عنده حاجه واحده بس لا يقربها، هي ايه؟ شجره. انت بقى عندك ملايين الشجر، واضح؟ لهن تصريف وتحريف وتاويل ابتلى الله بهن العباد، ابتلى الله بهن العباد، نسأل الله يثبتنا وإياكم، كما ابتلاهم بالحلال والحرام. يبقى ابتلى العابدين والناظرين في الكتاب، خد بالك، يبقى كل واحد له فتنة، كما أن العاصي له فتنة فالمتعبد المتبتل له فتنة، مفهوم؟ يجي العاصي فتنته في الزنا والخمر والأموال، العابد مهما تجيب له نساء ولا خمر ولا أموال ينصرف عنها، لكن ممكن يهلك عند آية، يبتدع في دين الله ما ليس منه، يقول على الله بغير علم فيفسد في دين الله، ده من باب الزنا والخنا والخمر؟ لا، فكل له ايه بلاء. لو كان البلاء خاص في المعاصي بس يبقى العابدين دول سلام ما فهمش. لكن مشكلة انك انت في كل واد انت في الجامع ممكن تضيع تتدمر، وفي الخمرة ممكن تتدمر. يبقى لازم ايه الامور محتاجة ضابط، مش طول ما دام دخلت المسجد مفيش مشكلة، لا لازال الامر يحتاج الى ضابط، مع انك جوه الايه جوه المسجد. مفهومة؟ ابتلى الله بهن العباد يعني بالمتشابهات كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفنا الى الباطل ولا يحب لا يصرفنا الى الباطل لا يصرفنا لا ولا يحرفنا عن الحق. يعني انت اساسا مطالب شرعا انك ايه انك لا تصرفهن الى باطل اللي هو المتشابهات، ولا تحرفهن عن ايه عن الحق. لا يصرفنا او لا يصرفنا الى باطل ولا يحرفنا عن ايه عن حق. واخرج ابن ابي حاتم موقف المتشابه ايه التسليم، ما تحاولش انك تفتش فيه لان تفتيشك فيه ممكن يضلك. مفهوم؟ تقول لي طب ليه موجود في القرآن؟ اقول لك اوجده الله في الكتاب ليبتلي بها العباد وكل له فتنة وهذه فتنة العباد. مفهوم؟ واخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل ابن حيان انه قال هن ام الكتاب، في ده بيتكلم في المحكمات، لانه ليس من اهل دين لا يرضى بهن. يعني ما فيش اهل دين نقول لهم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس الا ايه رضيوا، صح؟ ما فيش اهل دين، كان اهل دين مش تقول اهل باطل، اهل دين. فيبقى ايه لا لا لا لا يختلفنا في ذلك، لا يختلفنا في ذلك. مفهوم؟ اما المتشابه ممكن بقى ايه دول يقولوا لا ودول يقولوا لا ودول يقولوا نرى فيه كذا ودول نرى فيه كذا، من باب الدين برضو. مفهوم؟ لا ليس من اهل دين لا يرضى بهن اللي هم ايه المحكمات. واخر متشابهات يعني فيما بلغنا الف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام ميم راء، هي التي يعني يقصدوا لنا يمكن ان يتأول فيها اكثر من وجه. يبقى دي برضو من صور او من امثلة المتشابه في القرآن اللي هي الحروف المقطعة. ليه؟ لانها ممكن تقول الف لام ميم معناها الف لام ميم، والف لام ميم معناها الف ابتداء ولام للتعليل وميم انتهاء، اي حاجة يعني انت فاهم، تقبل اي تأويل سواء مقبول او غير مقبول. لكن مش ممكن تقول الكلام ده في كلمة فاجتنبوه، مش ممكن ابدا. مفهومة؟ لان انت لما تيجي تقول الف ابتدائي يقول لك تقول والله انا شايف كده، لكن فاجتنبوه دي قاسمة. واضح؟ قلت وليس في هذه الاثار ونحوه ما يشعر، محدش منهم قال ان المتشابه ايه اسماء الله وصفاته، محدش اهو نقل عن ده وده وده وده، ما ده السلف. شو بيقول لك عقيدة اهل السنة والجماعة؟ كنا نيجي نقول اي حاجة والعقيدة اهل السنة والجماعة، يبقى لابد ان يكون هذا منسوب.